سيناتو الثاني إلى الشام رغم أسلوب المشاعر يقف على مسؤولاتكم أساس الأمر أداب جيدة. أيها الشباب، يَا رَبَّنَا إِنَّكَ Thank you.

I'm الله خلقكم خلقا

I'm going to go I'm going to go to the next slide.